بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله وأنثى Oh. ثم لم يرتابوا فالله بكل شيء عليم. Thank you. الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون Yeah. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد